النبي صلى الله عليه وسلم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغلق سبة في جداره. وقال أبو هريرة إني أنني لا أراكم أريدون عنه فالله لا أرمين لك بين أكتافك. هذا في البخاري ومسلم. لا يمنع أحدكم جاره. لا يمنع نسية نهي صريح هذا أم لا؟ هل للتحريم أم الكراهة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. نريد الخلاف. من بدأ؟ كمال. هذا النهي عند الحنابلة أنه هذا المنع لا يمنع أحدكم للتحريم. قالوا للتحريم قالوا لأن هذه منفعة عامة ينتفع بها الجار. وأما وقال كذلك الشافعي قالوا في ذلك أنت قلت الحنابلة والشافعية والمالكية إيش قالوا؟ قالوا بنفس القول. قالوا بنفس القول صحيح؟ حتى قال ابن قدامة المغني ماذا؟ أن القاضي للحاكم أن يلزمه بماذا؟ بترك جاره يغرس خشبة في جداره صح؟ من الذي خالف؟ يزيد. قضى به نعم صحيح. وهذا حتى مذهب الشافعي في القديم. خلينا نريد من خالف. خالف الشافعي مذهب الثاني وكذا الجمهور. تابعوني. لا هو قول الجمهور. شو؟ هذا الكره. أنا يرون أن الكره. هذا المنع هذا النهي يكون على الكره. ولا الكراهة؟ نعم. بقية العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أنه محمول على الكراهة. لماذا؟ قالوا أول شيء استدرك بقية حديث المدرج من أبي هريرة لا رمينا بهذه الكفة. وكذلك استدرك عمر قالوا لا يحل مال المرشد إلا بالعطي بنفسه. فراعوا الأصل. نعم صحيح. توافقون؟ توافقون؟ طيب الصحيح فلا يجوز له أن يمنع. هذا هو الصحيح. غربال صار الجدار من كثرة الغرز. في بعض الناس كيف يحب وضع المسامير وهذه الاشياء طيله اليوم ويطبل يعني ويخترع اشياء. لكن نقول اذا احتاج لا يجوز له ان يمنعه. لا يجوز ان له ان يمنعه. يكفي. ها لا اذا كان صار جداران احدهما ملتصق بالاخر ليس له ان يمنعه اصلا يكفي هذا. ايش قررنا؟ ما قررنا جاي يصبر. ها؟ اي النهي اذا نعم خروج النهي ما قد يفيده النهي ما قد يفيده النهي غير التحريم. نذكر هذه فقط. هذه مع الأدلة لعلها قليلة. وشيء من التكليف الذي هو مخاطب بالتكليف. ها؟ والله يا عبد الجبار أنا لو كلفكم بمراجعة تلك المسائل التي مرت علينا في كأثر الخلاف القواعد